باب أقسام الكلام. أي هذا مبحثنا، وألف الكلام بالعهد الذكري، أي أقسام الكلام الذي هو أحد الأبواب المتقدم ذكرها. وكان يقال في أو كذا يجب أو كذا أو كذا لا بس هو واه أحسن وكذا عندي هنا وكذا واه أحسن. بيقول لك باب أقسام الكلام. أفعال، أي أفعال بيقول كده عندك؟ أي هذا مبحثها؟ أي هذا مبحثها؟ وألف الكلام للعهد. أمال إيه أفعال؟ أنت عندك أفعال؟ وأنت عندك أفعال؟ وأنت بيقول إيه؟ أي هذا مبحثها؟ ما هو إيه أي أفعال مبحثها دي؟ أنا عندي أفعال. ممكن بقى زيادة. لا في زيادة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله. بيقول باب أقسام الكلام. في المنطق لما بيتكلموا على تصنيف الموجودات وأنها تبدأ بالجنس الذي هو جنس الأجناس وتنتهي بنوع الأنواع، فطبعا جنس الأجناس الذي هو الجوهر الفرد الذي لا يتجزأ، ونوع الأنواع كالإنسان مثلا، وبعدين جنس الأجناس ده تحته مثلا الجسم، والجسم تحته النامي، والنامي تحته الحيوان، والحيوان تحته الإنسان، وبعدين تحت الإنسان إيه؟ إيه اللي بيسمى تحت نوع الأنواع؟ أفراد. هو نوع الأنواع لأنه ليس تحته نوع، وجنس الأجناس لأنه ليس فوقه جنسه. ماشي؟ ده اللي موجود في عامة كتب المنطق، لكن هتجد في بعض الكتب بيقول لك ان نوع الانواع ده صحيح اللي تحته افراد، بس ممكن نعمل لها جامع كلي ما برضه ليس من قبيل الجنس ولا من قبيل النوع، وهو الصنف. نعم، وتحت الصنف القسم ثم الافراد. فانت ممكن تلاقي احمد وعلا ومصطفى واحمد ما هماش تحت الانسان مباشرة، ممكن نعمل اعتبار فنقول مثلا الذكر والانثى اعتبار كلي، ممكن نقول الافريقي والاسيوي، انت من اسيا من سوريا واحنا من افريقيا، الافريقي والاسيوي والامريكي والاوروبي، فدي اعتبارات كليه برضو. ها، فيبقى ممكن نقول ان تحت نوع الانواع اصناف تحتها اقسام ثم الافراد. فهو هنا الشيخ بيقول لك باب أقسام الكلام، ما قالش أنواع الكلام، فكأنه تعامل مع الكلام على أنه إيه، كأنه جنس الأجناس يعني، كأنه نوع الأنواع أنا آسف، وتحته أقسام. فبيقول باب أقسام الكلام، أي هذا مبحثها. المبحث مصدر ميمي يطلق على الزمان والمكان والحدث، يعني مكانه البحثي او زمانه البحثي او نفسه البحثي. فهذا المكان هنا بمعنى المكان، المكان الذي يتم فيه بحث، هذا الباب هو المكان الذي يتم فيه بحث ما يتعلق باقسام الكلام التي ستاتي. ها ماشي الحال؟ عفوا. ايوه علامة زيك، اهلا اهلا زيك. والله يلا خير ان شاء الله، كويس انك لحقتني. طيب احب طبعا على بركة الله، على بركة. كتر خيرك يا دكتور. انا مفيش جديد عندك؟ طيب بكرة. طيب خلاص ماشي، انا بسألك على شخصيا يعني. الله يصلح الحال ان شاء الله. طيب يا دكتور شكرا يا مولانا. انت هتكلم الشباب ولا ايه؟ ولا اكلمهم انا؟ طيب تمام اتفقنا ماشي. طيب شكرا يا علامة، مع السلامة. ماشي الحال. وقال في الكلام لما قال أقسام الكلام، الألف واللام في الكلام، للعهد الذكري. العهد الذكري هذا قال التي للعهد الذكري، يعني التي تتعلق بأمر قد ذكر من قبل. فلما تتعلق بشيء تضاف إلى شيء تفهم أنت منه أنه هو المذكور قبلا، زي قوله تعالى كده، إيه المثال المشهور؟ إنا أرسلنا في المزمل، إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا، عصى فرعون الرسول. الألف واللام في الرسول، فعصى فرعون الرسول دي متعلقة بمين؟ مين الرسول اللي عصاه؟ اللي هو لسه مذكور حالا ده، واخد بالك؟ فالعهد الذكري اي ايه هو الذكر بقى ده؟ اي اقسام الكلام الذي هو احد الابواب المتقدم ذكرها، اللي احنا لسه هيعدينها، ابوابها 20 بابا تسرد وفي الكتاب، وفي الكتاب كلها ستراد الى اخره. ها؟ اتفضل. وكذا يقال في ال في الكلمة المضافة إلى كل باب. طب ازاي ايه بقى كلمة أفعال الموجودة في أول الكتاب؟ لا دي غلط، مفيش أفعال. إيه أفعال؟ ما أعرفش. أنت عندك كلمة أفعال؟ لا. عندي أنا وده غلط. عشان كده إحنا صورنا الطبعة دي، عشان وجدناها في مواطن أصوب من هذا، عشان يبقى إيه؟ بنصلح نسختنا. فكل كلمة تذكر في كل باب، باب العام. انهي عام؟ اللي احنا ذاكرينه في سابقا لما قلنا ابوابها 20 بابا تذكر في الكتاب. يقصد في الكتاب. اتفضل يا دكتور. وكذا يقال في ان في الكلمه المضافه الى كل باب، واعلم انه لما كان الكلام على الاقسام يستدعي بيان نفس الكلام. كانوا بيقولوا لنا ايه في الكلام ده؟ باب لما يقول لك باب، احيانا يقول لك باب في اقسام الكلام. بتشوفوها دي مثلا؟ مش باب اقسام الكلام، باب في. ما هو الاضافه هنا بمعنى في. ما هي الاضافه تاتي بمعنى في ومن واللام واللام. ها فهنا بمعنى في، باب في. ساعات يصرح بفي دي، فيقول لك باب في، فيقول لك ايه في البلاغه، يقول لك شبه مطلق ارتباط دال بمدلول بمطلق ارتباط ظرف بمظروف، فسر التشبيه من الكليات الى الجزئيات على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية في الحرف. ما هو العلاقة بين الباب واقسام الكلام؟ علاقة دال بمدلول، صح؟ الباب دال على اقسام الكلام، ماشي؟ شبه مطلق ارتباط دال بمدلول بمطلق ارتباط ظرف بمظروف. اما انا اجيب ظرف كده واحط جواه 10 جنيه، فالظرف ده اللي جواه اسمه مظروف، يعني وقعت عليه الظرفية. فالظرفية هنا حقيقية في العشرة جنيه والظرف، لكن باب في اقسام الكلام الظرفية مش حقيقية. احنا بنقول فيه، معنى كده ان اقسام الكلام دي ليها احتواء، يعني ما هو الظرف ما له احتواء والمظروف ما له تحيز. معنى كده ان اقسام الكلام ليها احتواء والباب له تحيز؟ لا، مفيش كده. ده ظرفية معنوية. فيقول لك شبه مطلق ارتباط دال بمدلول بمطلق ارتباط ظرف بمظروف، ماشي، على سبيل الاستعارة التبعية التصريحية في الحرف. فده الاسلوب البلاغي المستعمل هنا اسلوب الاستعارة. أي نوع من أنواع الاستعارة التصريحية التبعية، والتبعية تكون في الحرف، ماشي يا مولانا؟ شبه مطلق ارتباط دال بمدلول بمطلق ارتباط ظرف بمظروف، فسر التشبيه من الكليات الى الجزئيات على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية في الحرف. ده بقى سر من الكليات للجزئيات. الكليات اللي هي مطلق الدال، مطلق الدال والمدلول ده كلي، اما المذكورات دي جزئيات. باب معين مخصوص ده جزئي، والذي يتكلم في موضوع جزئي. اتفضل. واعلم انه لما كان الكلام على الاقسام يستدعي بيان نفس الكلام، لأن معرفة أقسام الشيء باعتبار أنها أقسامه فرع نفس معرفته بدأ ببيان الكلام قبل بيان أقسامه. فقال، يعني هو لما أضاف الأقسام للكلام لازم قبل ما تعرف أقسام الشيء تعرف حقيقة الشيء نفسه. بنقول الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف مثلا. قبل ما اقول ان دي اقسام للكلام، طب ايه هو الكلام؟ مش تفهمني ايه هو الكلام علشان نتكلم على الاقسام. فبيقول لك لما كان الكلام على الاقسام يستدعي بيان نفس الكلام. ليه يستدعي بيان نفس الكلام؟ ما دي دعوة ادعاها ان فيه لزوم، يعني عدم انفكاك بين الكلام على الأقسام والكلام على نفس الكلام. فإيه هو بقى ده؟ لأن التعليل هنا لإيه؟ للاستدعاء المذكور يستدعي لأن، ماشي؟ أنت مصدع الرجل يا مصطفى؟ لا. لأن معرفة أقسام الشيء باعتبار أنها أقسامه، يعني من هذه الحيثية. يعني أنت ممكن تقول لي إيه؟ الكرسي خشب ومسمار، ماشي، بيجي اجزاء الكرسي. والحصير خيط وثمار. فالكرسي خشب ومسمار دي اجزاء الكرسي. فتقول لي ايه؟ فاجي اقول لك طيب قبل ما نتكلم على الاجزاء قول لي ايه هو الكرسي الاول، نقول لي اجزاءه. لان انا دلوقتي عشان اعرف الكرسي لازم اعرف الاجزاء. فتقول لي ومين قال لك ان في استدعاء؟ مين قال التلازم؟ التلازم ده غلط. هو في مشكله ان انا اتكلم على المسمار لوحده واتكلم على الخشب لوحده؟ لا مفيش مشكله. يبقى فين الاستدعاء المذكور؟ اقول لك ايوه، الكلام ده لما انت بتتكلم عليها من حيث هي، المسمار من حيث هو مسمار، الخشب من حيث هو خشب. لكن انا ما بسالكش عن هذه الاشياء من حيث هي هي، انا بسالك عن هذه الاشياء من حيث هي اقسام او اجزاء للمذكور. فطالما بنتكلم عليها من هذه الحيثيه يبقى لابد تقول لي ايه هي، تقول لي ايه هو المذكور الاول قبل ما نتكلم عن اقسامه. لان انا لما اقول ده قسم ليه علامه استفهام يبقى في غلط في التصور. فطالما قلت قسم لشيء يبقى ابين حقيقته، لان انا ما بتكلم عليها، بتكلم عليها من حيث هي قسم لهذا. هذا بقى ده اللي هو ايه، افهم مفهوم يا علا؟ لا ليه؟ يا حبيبه قلبي دلوقتي انا لما اجي اتكلم على شيء له اجزاء او اقسام، ماشي الحال؟ الاجزاء او الاقسام دي زي ما قلت لك خشب ومسمار. فانا ممكن اقول لك عرفيه للخشب، عرفيه للمسمار. مفيش اذا علاقه بين ان انا اعرف الخشب لوحده واعرف المسمار لوحده واعرف الكرسي. لكن الكلام اللي هنا بيدعي عكس هذا، بيقول لك انت عشان تعرفي اجزاء الشيء لازم تعرفي الشيء نفسه ايه هو الاول. لازم، بيقول لازم، لازم يعني ما ينفكش. كويس لغايه كده؟ فجه عمنا الفصيح ده اعترف بالاعتراض العبيط ده اللي انا قلته دلوقتي، ان كل واحد ممكن نتكلم عليه لوحده وما يبقاش فيه لزوم، يعني مش هيأثر. لما اتكلم على الخشب لوحده والمسمار لوحده ايش دخل الكرسي في الموضوع اصلا؟ فبنقوله لا، كلامك ده باعتبار وكلامنا احنا باعتبار، يعني كلامك صحيح باعتبار وكلامنا احنا يصح باعتبار. ايه وجه الاعتبار اللي يصح به كلامك؟ انك بتتكلم على هذه الاشياء بقطع النظر عن اي علاقات لها بغيرها، بتتكلم عليها في نفسها، بتتكلم عليها من حيث هي هي. كويس كده؟ واضح الان؟ طيب واحنا كلامنا يصح من انهي اعتبار؟ احنا بنتكلم عليها باعتبار كونها جزء لشيء معين. كونها جزء لشيء معين ده يستدعي ان احنا عشان نتصورها تصور صحيح ان احنا نعرف من هذه الحيثيه، ان احنا نعرف الشيء اللي هي منسوبه له دي. لان احنا لو جهلناه فكاننا حاطين كده اكس مكانه، علامه استفهام بلانك، حاجه فاضيه. فيبقى تمام التصور لها من حيث هي جزء مش هيصح. واضح كده ولا لسه شويه برضه؟ يعني هو المصنف ذكر الشارح سبب كلام عن اقسام الكلام، بما انه الكلام يعني هو مبحث في اصول الفقه، صح؟ الشارح بيقول احنا هنتكلم على اقسام الكلام، بس قبل ما نتكلم على الاقسام خلينا نتكلم على الكلام. تمام. طب ليه نتكلم على الكلام؟ لان احنا عشان نفهم الاقسام بتاعته لازم نفهم حقيقته هو الاول. كويس كده؟ اظن واضح عندكم انتوا هذا الكلام. لو مش واضح تقول مش واضح ولا تستحي. واضح. ماشي. كله هيبان. اعلم انه لما كان الكلام على الاقسام يستدعي بيان نفس الكلام. ليه؟ لان ده تعليل للاستدعاء. معرفة أقسام الشيء باعتبار أنها أقسامه، يعني من حيث هي أقسام له. ها؟ ده اسمه قيد الحيثية. فرع نفس معرفته. ماشي؟ بدأ ببيان الكلام. لما كان الكلام كذا بدأ ببيان الكلام قبل بيان أقسامه، فقال إيه؟ قال أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم ركبوا. أقل ما منه الكلام يا مولانا الكلام. ليه الكلام ليه؟ وإذا ركبوا الكلام تمشي صح. أقل ما منه ركبوا الكلام صح. أقل ما منه الكلام ركبوا. لا أنت اللي صح يا عم الشيخ. أنا الله طيب خلينا نقرا بس وهنعترض عليه وكل حاجه ما تقلقش. قال اقل ما منه الكلام ركبوه اسمان او اسم وفعل كركبوه كذاك من فعل وحرف وجد وجاء من اسم وحرف في الندى يعني اقل ما اي اقل لفظ او قول ركبوا اي الفوا منه الكلام اسمان وله اربع صور مبتدا وخبر. هو كلام الشيخ مصطفى كلام وجيه في الحقيقه. هو ده مش تعريف اللي احنا مستنيينه. طب انت هتقول لي ان ده بيان لأقل ان الكلام يتركب من اسم وفعل وحرف، فده من قبيل يعني التعريف بالقسمة والتعريف بالقسمة ملحق بالرسم الناقص. بس ايه لا هو هنا اولا بيتكلم على تقسيم الكلام أمال بنتكلم على أقل ما يتركب منه الكلام يعني الجملة المفيدة الفعل والفاعل أو أو المبتدأ والخبر. لا يستطيع المحدث أن هو جملة مفيدة يعني. أيوه. هو حتى ما عبرش أو ما اتكلمش على أقسام الكلام. يقول أقل ما منه الكلام ركب اسمان أو اسم وفاعل تركب كذلك من فعل وحرف وجد وجاء من اسم وحرف وجد. ما هو برضه ده اقسام للكلام. لما يتكلم على ان الكلام ما تركب من مبتدا وخبر او ما تركب من مبتدا وفاعل سد ما سد الخبر او ما تركب من مبتدا ونائب فاعل الى اخره، ما دي نوع برضه من انواع الكلام. يعني مش هو ده اللي احنا منتظرينه يعني. طب لكنه يعني نوع من انواع الايه التسمح يعني او كده. يلا يا مولانا. وله اربع صور مبتدا وخبر كالله واحد. انت قلت الابيات قولها تاني كده. اقل ما منه الكلام ركبه اسمان او اسم وفعل كركبه كذاك من فعل وحرف وجد وجاء من اسم وجاء من اسم وحرف من اسم وجاء من اسم من اسم وجاء من اسم وحرف في الندى. اسم ده همزة وصل وجاء من اسم وحرف وحرف في الندى. اسماء الاسماء اللي همزتها همزة وصل اللي هم ايه؟ اسم برضه بس هنا الهمزه بالضروره الشرعيه. ليه يا مولانا؟ وجاء من اشتقى اسم وحرف اشتقى. ايوه ما انت هتقول اسمين لما لما ما توصلش يعني هتثبت نطقا لما تقطع، لكن لما توصل هتتاكل. ماشي ولا مش ماشي؟ انت درست عروض انت قادر. هو احيانا بيثبتوا الهمزه للضروره. بيثبتوها ايه؟ عشان الوزن ما يتكسرش. طيب انت اما تثبتها الوزن انكسر يعني الالف هو ده رجل صح؟ اه الرجل بحره ايه؟ مستفاد بيحصل الاوجات في بحر مصر مستفاد مستفاد مستفاد مستفاد ست مرات. اه اقل ما من هلك لا ما ركبوا ثمانية أو هناك من كركب أذاك من فعلين وحال وجد جاء من وحال. طيب أنا أظن أنها لا ما تثبتش لها. وجاء من اسم وحرف في الندى ماشي الحال. ايه هما الاسماء بقى العشرة ولا الاحداشر؟ اسم وحرف فكرهم؟ امرأة وابنة وابن مهتنة وعيم الله وعيم الله واحد واثنان واثنتان ابن ابن من ابنه ابن ابن من ابنه اثنان اثنتان اسم اسم ايم الله وايم الله وايه فاضل اثنين امرؤ امرأة كده 11. وطبعا احنا عارفين ليه الاسماء دي بالذات هي اللي كان همزتها همزة وصل ليه؟ اجتماعية. ايه العلة في هذا؟ اسكت انت كان هي بتسألها لها من قريب. تعرف يا مولانا؟ ما انا قلت له ماشي. ايه فلسفة هذا بقى؟ ليها خاصة ما ايه هي هذه الخاصة؟ انها اذا صغرت انحذفت الهمة وده مش موجود الا فيها. فمصغر ابن ايه؟ بني بني واسم سمي وامرؤ مريض وهكذا. فهتجد ان كل هذه الاحداشر واحدة اذا صغرت حذفت الهمزة منها دون غيرها. فده سر اختصاصها بهذا الحكم. فاذا شفر يا علم قال وله أربع صور مبتدأ وخبر كالله واحد مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر نعم أقائم الزيدات مبتدأ ونائب فاعل سد مسد الخبر نعم مضروب العمران مضروب عندك؟ لا عندي مضروب. طب ما هي لو مبتدا ونائب فاعل مبتدا مضروب العمراني. طب وليه ام مضروب؟ ليه لازم تكون ام مضروب؟ ايه مضروب فبيقول لك مبتدأ ونائب فاعل سد مسد الخبر. فين في المثال المبتدأ وفين نائب الفاعل؟ المبتدأ مضروب اسم مفعول والعمران هو نائب الفاعل سد مسد الخبر. ليه بقى تساق سياق الاستفهام؟ أمضروب العمران؟ أقائم الزيدات ليه تصاب المسألة يعني احنا لو قلنا مضبوط العبارات بدون استفهام مش هيكون ليها نفس الاعراب. هذا اعرابها ايه؟ يعني هو هنا بيقول ده مبتدا وهنا فاعل. طيب نراجعها تاني في ماشي ومصطفى يقول لنا برضه عموما تراجعها. مضروب العمران اظن ان دي جمله مستمره. مضروب العمران انت بتخبر اهو ان العمران اتضربوا. هو ما فيش مصور غير الكلام النكره. اه تمام ماشي الله يفتح عليك. ايوه كلام مش مصطفى هذا هو. اتفضل يا معلم. هو في تكت في النسخه اللي معاك؟ لا لا مضروب مكتوب مضروب برضه؟ مضروب مضروب قائم الزيداء. هنا مكتوب مضروب عندك مضروب بس لما جيت اقراها مع التعود قراتها مضروب. واسم فعل وفاعله نعم هيهات العقيل وقوله هيهات واسم فعل واسم فعل بمعنى بعده وقوله واسم وفعل أو اسم وفعل وله صورتان فعل وفاعل كركبه وجاء السعد ويجيء الخير. وقوله كذاك من فعل وحرف وجد بألف الإطلاق أي وجد كذاك من فعل وحرف نحو ما قام ولم يقم زيد. أي وجد بس نقطة كذاك من فعل وحرف ده بيشرع ده هنا شرح مزجي ده كلام الناظم نحو ما قام ولم يقم زيد مثلا نحو ما قام ولم يقم زيد مثلا. وهذا القسم أثبته بعضهم في أفراد الكلام ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد مثلا كلمة لعدم ظهوره. هو أنت عندك يعد والضمير ده فيها التقاء سكينين فلن تتخلص منها بحركة يعني مش هينفع تقول ولم يعد الضمير يعد الضمير ايوه هتتخلص منها بالفتح عشان الدال ساكنه والالف اللي بعدها ساكنه ولم يعد الضمير في قام الراجع الى زيد مثلا كلمه لعدم ظهوره والجمهور على عده كلمه. وقوله وجاء من اسم وحرف في الندى اي وجاء من اسم وحرف في النداء بمعنى المنادى نحو يا زيد. فالكلام مجموع حرف النداء مع المنادى. وقال أكثر النحاة إنما كان أكثر النحاة وقال أكثر النحاة إنما كان يا زيد كلاما لأن تقديره أدعو زيدا أو أنادي زيدا. فالجملة مركبة من فعل واسم. ولكن مقصود الناظم رحمه الله تعالى كغيره من الأصوليين بيان أقسام الجمل. أنت قريتها لكن ولا ولكن؟ ولكن. ولكن مقصود الناظم بيانه. مقصود بيانه. مبتدأ وخبر. لو لكن هتبقى لكن مقصود بيانه. ولكن مقصود الناظم رحمه الله تعالى كغيره من الاصوليين بس لكن خليها الطف. ولكن مقصود الناظم رحمه الله تعالى كغيره من الاصوليين زي طريقه المناطق يقول لك لكن التالي واطن ما بيقولوش لكن التالي واطن مع صحه كل يعني ده صاحب بيحب المنطق فايه بيحب اضفلطه كده في كل حته لكن التالي واطن لكن مقصود الناظم رحمه الله تعالى كغيره من الأصوليين بيان أقسام الجمل وما بيان أقسام الجمل ومعرفة المفرد من المركب ومعرفة المفرد من المركب فلذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق الذي يسلكه النحو الأصوليون يعني. لما بيعالجوا الحاجات دي بيعالجوها من حيثية معينة فبيكتفوا فيها بأمور مخصوصة فما بيشققوش التشقيقات بتاعة النحويين لأن هم بيتكلموا من حيثية أوسع وأكبر. قال ثم شرع رحمه الله تعالى في أقسام الكلام فقال وقسم الكلام للأفمال والأمر والنهي والاستقبال يعني أن الكلام ينقسم إلى خبر وهو كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته فقام زيد وإلى أمر وهو كلام مشتمل على نحو افعل دال بالوضع على طلب فعل أو ترك خبر وإنشاء نحو قم واترك وإلى نهي الكلام كلام ينقسم إلى خبر وهو أي الخبر كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته يعني بقطع النظر عن قائله ممكن يكون قائله النبي عليه الصلاة والسلام وممكن يكون قائله مسيلمة الكذاب فنحن نقول هذا الكلام من حيث ذاته يعني بقطع النظر عن مصدره يحتمل الصدق والكذب الصدق والكذب لكن لما نظرنا إلى المصدر قد نقطع بصدق أو قد نقطع بكذب فمحمد رسول الله في نفسها تحتمل الصدق والكذب من حيث هي كلام حيث هي خبر فلما تنضم إليها أمور أخرى تبقى غير محتمل لا معنى لذاته فقام زيد تحتمل الصدق والكذب طب أنا شايف قام فعلا قدامي ده واقع والواقع لا يرتفع ازاي تقول لي احتمل الكذب كذب عينيا يعني فانا بقوله لا ده قام زيد من حيث هي خبر قطع النظر عن كونك قد رأيت قيامه بنفسك تحتمل الصدق والكذب والى امر ينقسم الى خبر وينقسم الى امر ايه هو الامر وهو كلام مشتمل يعني متضمن مشتمل على نحو افعل يعني ما هوش منحصر في افعل ده افعل كأنها هي أم الباب إنما هو يشمل كل صيغ الطلب افعل وزي مثلا مثلا كل ما دل على الطلب بالوضع دلالة وضعية والوضع يخرج غير الوضع يخرج مثلا ايه كل ما لم يقم بالوضع يعني. على طلب فعل او ترك نحو قم واترك وإلى نهي وينقسم إلى نهي أيضا أي كلام مصدر بلا دال بالوضع على الترك ده تعليل تعريف النهي كلا تعصي أيوة وإلى استقبال وهو الاستفهام ألف والسين والتاء بتأتي الطلب استخبار طلب الخبر طلب الفهم استفهام استيضاح طلب الوضوح نحو هل قال زيد هل قام زيد فيقال نعم او لا واحسن منه تقسيم جمع الجوامع وهو ان الكلام ينقسم الى طلب وخبر وانشاء فإن أفاد اللفظ بالوضع طلب ذكر الماهية فاستفهمه صح نحو ما هذا أو طلب تحصيلها فأمر نحو قم، أو تحصيل الكف عنها فنهي نحو لا تلعب. ولو كان ذلك من ملتمس وسائل، وإن لم يفد بالوضع طلبا فإن احتمل الصدق والكذب لذاته بصرف النظر عن المخبر سمي خبرا، وإن كان لا يحتمل. يعني هو إذا اللفظ أفاد بالوضع، الوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى، إذا أفاد بالوضع يعني بالدلالة الحقيقية طلب ذكر الماهية يبقى استفهام، ما الإنسان حيوان ناطق، يعني ما ماهيته. احنا عندنا سؤال ما يسأل فيه عن الماهية، أو طلب تحصيلها فأمر نحو قم، أو تحصيل الكف عنها، طلب تحصيل الكف عنها يعني فنهي نحو لا تلعب، فده يسمى أمر ونهي حتى لو كان من ملتمس وسائل. أصل الملتمس والسائل دول الأمر بيطلق على ما كان من أعلى لأدنى، وما كان من أدنى لأعلى يبقى اسمه دعاء، وما كان من متساويين يبقى اسمه التماس. بس في اللغة كل دول أمر، ماشي؟ فبيقول لك يسموا أمر حتى لو كانوا من متساويين أو كانوا من أدنى لأعلى، هيتسمى إيه؟ أمر برضه. طب مش انت ايه وجه التحشيه تقسيم جمع الجوار على تقسيم النظر او صاحب الوصف؟ ما ذكرش هو، ما قالش، مش عارف. ايوه. طب ليه طيب يعني المسلمين بيعتبروا ان الطلب قسم منفصل عن الارشاد، مع ان البلاغيين بيعتبروا الطلب جزء منه؟ يعني هم بيتكلموا الكلام كله ده طلب وانشاء، وبيرصد انشاء الطلب والعرض والتحضير والاستخدام والوقت. صح. الحقيقه مش عارف، ما اعرفش، عايزه تراجع بقى. وبعدين هو ده كلام جامع الجوامع مش كلام الاصوليين، ده بيقول لك جامع الجوامع هو اللي قسمها كده. ممكن نبص بصه سريعه كده ونستفيد هذا. تا تا تا تا تا بيقول لك ايه؟ بيقول لك شعر دي قسم جمع الجوانب. فما لا يحتمل فما لا يحتمل الصدق والكذب تنبيه وإنشاء، ومحتملهما الخبر. ماشي. فإن أفاد بالوضع طلبا فضرب ذكر الماهية هو فعلا بيقول لك في تقسيمه للبيانيين وتقسيمه لل تقسيمه للبيانيين وتقسيمه للرازي ومن تبعه. فالرازي ومن تبعه قسموا ثلاثة، خبر وطلب وإنشاء، والبيانيين قسموها اثنين. وعن في كلام كثير أولا مستخدم ضعف. ألو طبعا في كلام كثير يعني هنا في في العطار. فانا راجعه فيما يعني ايه على انفراد كده لان عشان الوقت بس. اتفضل. في الكلام على الاخبار في جامع الجوامع. ها؟ الاخبار؟ باب الكلام على الاخبار. في جامع الجوامع. لا لا الاخبار الاخبار مش الاخبار يعني بمعنى الاخبار اللي هي جزء من الخبر. ايوه ايوه جمع الخبر مش جزء من الخبر جمع الخبر. حاجه تعطر على الاسم على جامع الجوامع. الكلام ايوه في السنة يا شيخ مصطفى. في السنة. يا ريت الشيخ. يلا يا مولانا. واحسن منه تقسيم جمع الجوامع وهو أن الكلام ينقسم إلى طلب وخبر وإنشاء. فإن أفاد اللفظ بالوضع طلب ذكر الماهية فاستفهامه نحو ما هذا، أو طلب تحصيلها فأمره نحو قم، أو تحصيل الكف عنها فنهي نحو لا تلعب، ولو كان ذلك من ملتمس وسائل. يبقى هو هنا ذكر وجه التفريق، جعل الطلب متعلق بالسؤال عن الماهية، ده كأنه اصطلاح بقى. فبيقول لك ذكر المتعلق بذكر الماهية استفهام، ها؟ استفهام، او طلب تحصيلها فامر، فده طلب. طلب ذكر يعني لما اقول اذكر ماهية الانسان يبقى ده استفهام. ما هو الانسان استفهام. او نحو طلب تحصيلها او طلب تحصيلها نحو قم فامر، ها؟ يعني تحصيل او تحصيل الكف عنها فنهي نحو لا تلعب، ولو كان ذلك من ملتمس وسائل. يعني لو جبنا ورقة كده عشان ايه ما نتلخبطش، وقلنا الكلام طلب خبر انشا، الطلب نهي وامر واستفهام. فان افاد بالوضع طلب فاستفهام، لا يا مولانا ده ملوش علاقة بكلام جمع الجوامع، ده هو كأن قوله وأحسن منه تقسيم جمع الجوامع وهو أن الكلام ينقسم إلى طلب وخبر وإنشاء، ده جملة اعتراضية. يعني هو كأنه بيقول يعني أن الكلام ينقسم إلى خبر وهو كذا، وإلى أمر وهو كذا، وإلى نهي وهو كذا، وإلى استخبار وهو الاستفهام. فإن أفاد اللفظ بالوضع طلب ذكر الماهية فاستفهام. بيشرح بقى حتى جمع الجوامع دي استطراد كده، استطراد شيلها من السياق خالص مش هيختل. فإن دي هتبتدي يبين ما سبق بقى، ها؟ فإن أفاد اللفظ بالوضع طلب ذكر الماهية فاستفهام، أو طلب تحصيلها فأمر، نحو قم، أو تحصيل الكف عنها فناهي، نحو لا تلعب، ولو كان ذلك من ملتمس أو سائل. وإلا يعني وحتى يعني للتعميم، استعمال ولو هنا لتعميم الحكم، ها؟ وإن لم يفد بالوضع طلبا فإن احتمل الصدق والكذب لذاته بصرف النظر عن المخبر سمي خبرا، وإن كان لا يحتمل الصدق والكذب سمي إنشاء بأن لم يفد طلبا. يعني هم إجمالا خبر وإنشاء، وتفصيلا خبر وأمر ونهي واستفهام. الأمر والنهي والاستفهام يدخل في الأمر، يدخل في الطلب، والنهي في الإنشاء، يعني يدخل في الإنشاء. ما أنا بقول لك إجمالا خبر وإنشاء، تفصيلا أمر ونهي واستفهام، دول داخلين في الإنشاء، دول تفصيل للإنشاء. فهم أربعة تفصيلا اثنين إجمال. وإن كان لا يحتمل الصدق والكذب سمي إنشاء بأن لم يفد طلبا، كأنت طالق، أو أفاده أي أفاد الطلب يعني باللازم، يعني مش بالتصريح مش بالمطابقة باللزوم، نحو ليت الشباب يعود، يعني يعود أيها الشباب، تمني والترجي، نحو لعلي أزور النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. بشرى طيبة شيخ مصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى والله نقف هنا بقى يا شباب، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد. طب في سؤال يا سيد، يعني ايه أنت طالب؟ أيوة ده إنشاء بينشئ الطلاق في الوجود بعد أن لم يكن. الانشاء فيه طلب، لما نقول انت طالب هو يطلب تحصيل طلاقه زي قب. لا ما بيطلبش، ما بيعملش كده، لا يطلب تحصيل طلاقه ازاي؟ ده هو انشا الطلاق فعلا، هو بيستدعي الطلاق، ده هو اوجده في الوجود بعد ان لم يكن. مش طلب، طلب طلب بيبقى فيه امر، بيبقى فيه اقتضاء. اقتضاء يعني طلب، طلب فعل او طلب ترك. اشرب يعني بأمرك بتحصيل الشرب، لا تشرب، بنهاك عن تحصيل الشرب. انت طالق، انا اللي بحصل، انا اللي بحصل الطلاق. لما اقول لك طلق امرأتك او لا تطلق امرأتك، طلق امرأتي او لا تطلق امرأتي، او امرأتي طالق، ايه الفرق بين الثلاثة؟ الاولى والثانية فيهم طلب، طلب فعل او طلب ترك للطلاق، لايجاد الطلاق، لتحصيل الطلاق. لكن الثالثة فيها تحصيل الطلاق نفسه. ايه هو الطلب؟ بتطلب ايه ومن مين؟ انشاء، يسمى انشاء، ما كله انشاء. بس انت انا بس واحده منك، بطلب منك انشاء تحصيل الطلاق، والثانيه اطلب منك انشاء برضه، لان رغم انه ترك لكن ترك مقصود فيبقى من قبيل الافعال. بطلب منك انشاء ترك تحصيل الطلاق، والثالثه بحصل انا الطلاق نفسه، ما بطلبش من حد انه يعمله لي. فين الطلب بقى فيه؟ طلب من الناس. لا مش كلام، ده مش معتبر، ان صح فهو غير معتبر. طلب من النفس. انا بقول لمراتي انت طالق، انا بطلب من نفسي او انا مستني جواب نفسي بقى، يبقى لا يقتضي الوقوع. هو هذا يعني الطلب منزله في الجواب، يعني يعني يعني يعني يعني انا قولي انت طالق سؤال وجواب في ان واحد، هو الجواب كان جواب عن سؤال مصدر او عن طلب مصدر انني اطلب. فين الكلام ده يا مولانا انت قريته؟ ده ممكن يعني ما فيش حد نص على كده، بس ده ممكن مفهوم من كلام البيانيين يكون الانشاء يكون الطلب داخل تحت الانشاء. طيب هات لي بقى كلام يدل على كلامك ده، لان الكلام ده انا بقول لك انه غير صحيح مع كامل احترامي يعني، لكن هات لي ما يدل على هذا عشان نشوف العلم ملوش سقف. طيب لكن انا بفسرها لك اهو بشكل منطقي يعني. سيدنا حضرت هنا قال بأن لم يفد طلبا. فين ده؟ هو وإن كان لا يحتمل الصدق والكذب سمي إنشاء بأن لم يفد طلبا. في أي سطر؟ قبل الأخير. فإن احتمل الصدق والكذب سمي خبرا، وان ما احتملش الصدق والكذب هيسمى انشاء. اه ايه مالها؟ بان لم يفد طلبا. اي لكن الامر فيه طلب او افاده، او افاده فامر. يعني الانشاء قد يفيد الطلب وقد لا يفيد الطلب. ايه الغامض يا شيخ احمد؟ اهو هات الورقه اللي بنرسم فيها ايه يا راحت فيه. هو استعمال مصطلح الانشاء يا انا شايف الكلام واضح، بس معلش ما يجراش حاجة. بيقول الكلام اهو هيفيد طلب، يفيد طلب لا لا انا اسف الكلام يحتمل الصدق، يحتمل الصدق والكذب لذاته لا يحتمل هما. ماشي، ده يحتمل الصدق والكذب يبقى خبر، لا يحتملهما هيبقى انشاء. ماشي، الانشاء ده بقى ايه؟ عبارة عن ايه؟ لا قسم لا يفيد طلب وقسم يفيده باللزوم وقسم بس، مفيش حاجة تانية. اللي يفيده باللزوم ده زي الترجي والتمني. يبقى هو بيقول لك الكلام اما يحتمل الصدق او لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. ان احتمل الصدق والكذب خبر وخلصنا منه، لم يحتمل الصدق والكذب هيبقى انشاء. طب الانشاء ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن نوع ما بيوفدش طلب اصلا. ها؟ مثاله انت طالق. مثاله انت طالق. ونوع بيفيد الطلب. اللي هو الامر. باللازم. كالتمني. والترجي. دول داخلين تحت ايه؟ الانشاء. كمان وكذلك اللي يفيد الطلب الامر، اللي هو الامر والنهي. ماشي، يعني زلنا نفرع على كده ان لو انشأت الطلاق لما اقول انت طالب يسأل عن قصدي. انت طالب ما بيسألش عن قصدي. اه ما بيسألش عن قصدي صريحة. أنت طالق صريح. صريح. ما بيسألش عن الخبر. بيقول لك أنها تقبل ديانة ولا تقبل قضاء. يعني واحد يقف قدام مراته كده ولا أنت طالق. لما جينا نقول له أنت طلقت؟ قال لا أنا ما طلقتش، ده أنا كنت بسمع المتن. قدرت في رأسي قال النووي في المنهاج أنت طالق. خبر يعني. نقول له ده عند ماما. ما ينفعش الكلام ده. قضاء. لكن افرض كان صادق ديانة. اه يبقى ده امام الله، لكن قضاء مش مسموع الكلام ده. وفتوى يعني الفتوى ايضا تفتي بالتطليق. ممكن تفتي بالتطليق، ممكن ممكن تفتي بالتطليق. هل ممكن بقى تفتي بعدم التطليق؟ ده اللي محل ايه، لان عمل القاضي غير عمل المفتي. المفتي أسير المستفتي، يعني المفتي يمشي مع المقدمات اللي بيديها له المستفتي، فلازم هذا انه يفتيه بعدم التطليق، لازم هذا. لانه قال له انا اخبرت ما قصدتش، خلاص بما انك اخبرت يبقى ما وقعش الطلاق. لكن القاضي لا، ما لوش دعوه بالنوايا، القاضي ماشي مع الظواهر. فيحتمل ما عايزه بقى، عايزه بقى تفتيش او يعني عشان نتاكد، يعني من دي مش من مستثنيات ال يعني الضابط. تستثمر هذه التفرقه، تستثمر في ايه؟ التفرقه، التفرقه بين الطلب والانشاء. دي تفرقه اصطلاحيه محض. تستثمر في الفقه ازاي؟ في الاخبار بالطلب والتطليق. قلت أنت طالب. ماشي. طيب. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. هذا في أي مكان ثاني. على إنشاء. إيه؟ مكان ثاني على إنشاء ليس فيه طلب. غير أنت طالب. أنت جميلة. لا إخبار. إخبار إيه؟ انت طالق انشاء انت شركتي شركة. لا ده في انشاء بينشئ بيه، بينشئ الشراكة. انت شركتي. تقول له شاركني. قال لا انت شركتي. يعني اي نص يدل على صيغة مجاز القبول يعني. يعني ما كل انت طالق ونحوها. فأنت طالق ونحوها.